معناه أن الرسول كان يشاء أن يهتدي، يعني يريد أن يهتدي أبو طالب، لكن الله ما شاء فلم تنفذ مشيئة الرسول. ليش؟ لأن الله ما شاء أن تنفذ. ومن الأدلة الواضحة في أن الله هو الذي شاء الضلالة لمن ضل من عباده قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالله يخاطب رسوله بأنه شاء أن يضل أولئك فضلوا وكرهوا الإيمان، وأنت يعني يا محمد لا تستطيع أن تخلق فيهم الاهتداء، لأن الله ما شاء أن يطهر قلوبهم من الكفر. فمن هنا نعلم أن الأنبياء وظيفتهم التي هي فرض عليهم أن يؤدوها البيان والدلالة والإرشاد، والأمر والنهي ليس لهم قدرة على خلق الهدى في قلوبهم. لا أحد يستطيع أن يخلق الهدى في قلب عبده، لا ملك ولا نبي. وقوله: ومن يرد الله فتنته أي ضلالته فلن تملك أي يا محمد له من الله شيئا. كم من أقارب للرسول ما استطاع الرسول أن يهدي قلوبهم فيؤمنوا، وهذا معنى قول الله تعالى: ليس عليك هداهم، أي لست مكلفا بأن تجعلهم مؤمنين معتقدين قلبا، إنما عليك البيان. وهذه الآية موافقة لقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وإن كان المشهور عند المفسرين أمرين: أحدهما ليس لك أن تكره أهل الذمة، يعني اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية، ما داموا يدفعون الجزية ويخضعون لسلطة الإسلام، ليس لك في هذه الحال أن ترفع عليهم السلاح حتى يسلموا. والتفسير الثاني أن هذا قبل نزول آية القتال، أي ليس لك أن تكرههم على الإسلام الآن. ثم أنزل الله تعالى آية القتال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي وهم أذلة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، من الذين أوتوا الكتاب، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بالنسبة لموضوع الانتخابات النيابية، يقول الشيخ أنه فرض على كل يروح ينتخب. الحريري قال لهم الساعة 7، قال 8 رجع، قال 7 روح انتخبوا، هيك قال لهم، عم يشجعهم حتى ينتخبوا. ما عندنا معلومات واضحة لما بدنا نحكي عن أحد. ليه ما عندك معلومات واضحة؟ ليش ما عندي؟ لحظة لحظة، ليش ما عندك؟ أنت بدك تجاوب، ليه ما عندي؟ حضرتش اجتماع؟ سألت الأستاذ اللي بترجع منطقتك له امتى في اجتماع لهالأمن؟ عم تحضري صف؟ لا أنا لا لا، ما أنا قلت لكم إنه كل واحد ممكن يدخل بصف، ما سبق قلت لكم هالكلام؟ ما دخلوني شيخنا بالبيت، قولي له على صوت عالي سمعيهم، ما تقولوا نحن عنا بدنا نطلع على الجبل ناموا ببيروت، روح حضروا درس الشيخ بكره، كل يوم عم يعطي الشيخ درس حفظه الله بين 12، كل يوم عم ينزل مرتين دون تليفون، روحوا كل يوم عم يعطي الشيخ درس مرتين، روحوا من ال 11 امرار عم ينزل 11، يعطي 3 ساعات امرار ورا بعض، روح حضروا وروحوا بعدين على هذا الاجتماع الساعة 5 للنساء والساعة 8 للرجال، كلكم روحوا وادعوا غيركم ليروحوا، بيبقى اجتماع واحد بتعرفي كل الموضوع. فإذا التقصير كان حاصل عنا نحن اللي ما عم نروح على هالاجتماع، فكل واحد ممكن عارف حاله مقصر فليترك هذا التقصير، خلص الناس عم تموت كلنا حموت. ما قلنا إذا في تعليم ضروري أو تعلم ضروري يروح الواحد على الضروري اللي هو فرض عين، ما قادر يعمل غير هيك، ما في مجال تاني إلا هيك. أما اللي ما عنده تعلم ضروري ولا تعليم ضروري بده يروح على هالاجتماع، لأنه هذا واجب، قلنا إذا كان لا يتم الأمر إلا به فهو واجب، هذا اللي عم نقوله. بالمدرسة الإسلامية بالإسلامية في بيروت، نعم، بدنا نصلي الله يبارك فيك. أنت عم تصلي الليل لحد ما يكون في حركات كثيرة، ايه ينوي في قلبي ويسجد الله اكبر. فمثل سجود التلاوة لو لم يقل الله أكبر يكفي ويسلم سجدة واحدة على وضوء متجه إلى القبلة وبيسلم تجد يقعد يسلم كان جائزا في شرائع نعم في العيد إذا بده يقول سبحان ربي الأعلى مثل الصلاة وكان جائزا في شرائع من قبله من الأنبياء السجود للإنسان على وجه التعظيم فقد قال كثير من المفسرين إن سجود إخوة يوسف وأبويه يوسف كان سجودا بوضع الجبهة على الأرض هاي الجبهة اللي هي بالنص بين الجبينان في عنا جبينان نحن هون في المقدمة هاي في عنا الجبهة وفي عنا بعد الجبين الصدغ شيء اسمه الصدغ سموه العب في اللغة اسمه الصدغ إن سجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف كان سجودا بوضع الجبهة هاي الجبهة اللي بالنص على الأرض لأن ذلك كان جائزا في شرع يعقوب وكذلك سجود الملائكة لآدم على أحد التفسيرين كان هذا السجود المعهودا ودليل تحريمه في شرع محمد قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قدم من الشام فسجد له قال ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم البطارقة هم القواد في ذلك الزمن قال يعني وأساقفتهم يعني الرؤساء في دينه اسم الأساقف وأنت أولى بذلك قال لا تفعل لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما وهذا التفصيل في السجود لغير الله هو في سجود إنسان لإنسان أما في سجود الشخص للصنم فإنه لا تفصيل كذلك في سجود الشخص لإبليس لا تفصيل بيظهر له إبليس متشكل يقول له بدك علمك على الشغلة أو نفذ لك الشغلة يسجد له سجدة يسجد له سجدة بيكفر أحيانا بيقول له بخلصك نجين نسي قتلوه حصلت قصة بالماضي واحد حصل معه شغلة طويلة بس نهايتها انه ابليس قال له اسجد لي سجدة اخلصك مما انت فيه جايين اهل بنت كان هو قتلها اجوا بدهم يقتلوه لما عرفوا انه قتلها باخبار ابليس شو ابليس عنده مكائد هو وسوس له ان يقتلها ثم قال له نخفي الخبر بعدين راح عند اهله قال له رحيم محل فلان قاتلها فلان اللي هو قال له اقتلها ونخبي الخبر فراحوا شافوه فقال له بدك خلصك منهم اسجد لي سجدة فسجد له فتركه فقتلوه يعني كفر وقتل هذا الإنسان فأحيانا هكذا يقول لو سجد لي سجدة فأخلصك وأعلمك كذا فمن سجد لإبليس فقد كفر فمن رأيناه يسجد لصنم كفرناه ولا نسأله هل نويت به عبادته أم نويت غير ذلك هذا وإني لأعجب من هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لمجرد التمسح بقبر وليه أو قولهم يا رسول الله المدد فإذا كان الرسول لم يكفر معاذا حين سجد له والسجود من أعظم مظاهر التعظيم فكيف يكون ذلك كفرا عندهم الوهابية إذا واحد قال يا محمد أو يا رسول الله أو حط إيده على الحديد يقولون أنت كافر مشرك والرسول عليه الصلاة والسلام لشيء فيه مظهر كبير من مظاهر التعظيم اللي هو السجود ما كفر عليه الشخص اللي سجد له كيف يا وهابية بتكفروا إذا حط إيده على الحديد أو قال يا رسول الله المدد هذا أمر عجيب والسجود من أعظم مظاهر التعظيم فكيف يكون ذلك كفرا عندهم سبحانك هذا بهتان عظيم وفي شرح الرملي مع المتن كإلقاء مصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن أو اسم معظم أو من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي بقاذورة يعني إذا واحد رمى المصحف في القاذورات في المزبلة فهذا كفر أو قذر طاهر كمخاط أو بزاق إذا واحد بزع المصحف مثلا أو وضع عليه المخاط أو مني لأن المني طاهر بس مستقذر لأن فيه استخفافا من الدين وقضية إتيانه بالكاف في الإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط وأن مماثلته شيء من ذلك القذر كفر أيضا يعني مش شرط يكون عم يلقي في القذر إذا حط القذر عليه لو ما ألقى في القذر يكون هذا كفر لذلك قال كالقائن شيء بالكاف يعني وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد بعض الفقهاء بالنسبة لغير المصحف قالوا فيه تفصيل، يعني إذا ورقة فيها اسم الله واحد رماها في المزبلة فيها الرحمن الرحيم، قالوا إن قصد الاستخفاف باسم الله يكفر، وإن لم يقصد يكون عليه معصية كبيرة. وبعض الفقهاء ما فصلوا، قالوا ما دام هو يعرف أنه فيها اسم الله أو فيها آية أو فيها حديث أو فيها اسم نبي ورماها في القادرات هذا كفر، قصد الاستخفاف ولا ما قصد. بعض الفقهاء فصلوا هنا في هذه المسألة. أما في مسألة المصحف كلهم قالوا اللي بزدته بالقادرات أو بيدعس عليه أو بيحط عليه شيء مستقذر مثل المخاط مثل المني مثل البزاق فهذا الإنسان كفر. لو قال ما قصدت الاستخفاف، قلنا مثل اللي بيكون عنده بالمكاتب صناديق مصاحف فبقول أنا بدي رتب بيقوم بعرش عليهم بيدعس عليهم بيجري، فهذا وقع في الكفر. ما حصل إذا في جريدة ما فرض عليك تقعد تقرأ؟ لا ما فرض عليك تفتشي بالجريدة إنه هل فيها اسم الله ولا لا. أما إذا شفتي بعينك اسم الله مثلا مكتوب بسم الله أو عبد الله أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش واحد اسمه محمد صحابي أو زلمة عادي، لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ علي الشبرمليسي في حاشيته عدم التكفير لمن بصق على لوح فيه قرآن ليمحوه نظرا إلى أنه ليس فيه قصد استخفاف. أنه كانوا من زمان بعض الناس لما يتعلموا القرآن كيف يحفظوا، بيكتبوا على اللوح بيحفظوا تلميذ أو بيحفظ بعدين بيغزقوا وبمحوا من زمان. فعم بيقول أنه هذا الذي بصق على لوح فيه قرآن، مش بصق على القرآن، بصق على اللوح، بصق على اللوح مش بصق على آيات القرآن، على اسم الله مثلا على الآية بعدين مسح بالقماشة. عم بيقول انه هون بما انه ما في قصد الاستخفاف ان هذا لا ينفع، وذلك لان هناك قرينة ظاهرة على عدم قصد الاستخفاف، وذلك لان المعتاد في كثير من البلدان في الكتاب ان متعلم القرآن يكتبون درسا منه في اللوح ثم يحفظونه ثم يمحون هذا ويكتبون غيره بخرقة يبصقون بها، كمان أحيانا يكون البصق على الخرقة أو على جانب اللوح بقصد أن يكتبوا درسا جديدا من القرآن، وهذا بعيد من الاستخفاف. بالمرة ما قصدوا الاستخفاف، لكن هذا العمل قبيح يقال لهم لا تفعل. يعني لأن البصاق لما ينفصل من الفم المتجمع بيكون مستقذر، فلذلك نقول هذا العمل قبيح. دولنا على الدفتر هذا بنعمل هيك؟ لا يجوز، قبيح لا يجوز. شيخنا بنعمل هيك؟ إذا واحد معه دفتر أو شيء شرع ما بنعمل هيك ونفتح، أو مصحف ما بنعمل هيك ونفتح. شيخ أنور أخرنا على الصلاة بعد الصلاة يا حبيب يا رب.